إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشرة. هذا الحديث رواه البزار وصححه الألباني. أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وفي الحديث بقية، وهو أنه يعني قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أيام الدنيا، أخرج بهذا أيام الآخرة. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، فخرج بذلك أيام الآخرة، لأن أيام الآخرة وأيام أهل الجنة أفضلها يوم المزيد، يوم يتجلى الله تعالى لأهل الجنة فيرونه. وقوله صلى الله عليه وسلم أيام العشر، أي عشر ذي الحجة، وذلك لاجتماع أمهات العبادة في هذه الأيام، وهي الأيام التي أقسم الله تبارك وتعالى بها في التنزيل في قوله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. إذا قلنا إن الفجر المقصود به فجر يوم النحر الذي هو يعني أفضل أيام السنة، فجر يوم النحر، فيناسب أن يكون وليال عشر هي هذه يعني الأيام. فلهذا سن الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد في هذا اليوم. ونسبة هذه الأيام العشر إلى باقي الأيام كنسبة مواضع النسك إلى سائر البقاع، كما أن أماكن الشعائر في مكة المكرمة أشرف من غيرها من بقاع الأرض، فكذلك نفس هذا الزمان الذي هو هذه الأيام العشر أفضل من سائر أيام السنة. ولهذا ذهب جمع من العلماء إلى أنه أفضل من العشر الأواخر من رمضان، لكن خالف آخرون فقالوا لا، بل العشر الأواخر من رمضان أفضل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى اختار الفرض لهذه الأيام، واختار للعشر الأواخر من رمضان وهو صيام رمضان، واختار النفل لهذه العشر الأوائل من ذي الحجة، فهذا يدل على أفضلية العشر الأواخر من رمضان على العشر الأوائل من ذي الحجة. وثمرة هذا الخلاف تظهر فيما لو علق رجل طلاق امرأته بنحو يعني أو النذر مثلا بأفضل العشر أو أفضل الأيام. واختلف العلماء كما ذكرنا في هذه العشر والعشر الأخير من رمضان، فمن فضل العشر الأوائل استدل بهذا الحديث: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وغيرها من الحديث كما سيأتي إن شاء الله. وقال البعض الآخر: بل عشر رمضان أفضل. لماذا؟ لأن هي فيها عبادة الصوم وفيها ليلة القدر. وقال المبارك فوري: والمختار أن أيام هذه العشر أفضل، أيام يعني النهار، يعني أيام هذه العشر الأواخر الأوائل من ذي الحجة أفضل ليوم عرفة، لأن فيها يوم عرفة، وليالي العشر يعني من رمضان أفضل لليلة القدر، لأن يوم عرفة أفضل أيام السنة، وليلة القدر أفضل ليالي السنة. فهذا يعني، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا: ما من أيام، ولم يقل ما من ليال، فإذا لا تعارض. فأفضل أيام السنة، أفضل النهار هو العشر الأوائل من ذي الحجة، وأفضل ليالي السنة هي الليالي العشر الأواخر من رمضان. وروي أيضا أو أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وفي الحقيقة هذه يعني من المواسم المباركة جدا التي يغفل الناس عنها، الناس في غفلة ولهو وسهو عن هذه الأيام العظيمة، في حين نجد الناس يشتدون في العبادة والاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، ومع أن هذه الأيام مثل أيام العشر الأواخر من رمضان، أو بتعبير أدق الأيام أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وفي كل الخير طبعا. فينبغي أن تعمر ويعني يعني ينبه الناس بعضهم بعضا على أهمية هذه الفرصة العظيمة. الإنسان لا يدري هل ستعود عليه هذه الأيام العشر أم ينقضي أجله، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. فهذا موسم من المواسم العظيمة جدا التي ينبغي يعني الإنسان يجتهد في طاعة الله عز وجل، يجدد التوبة، يعاهد الله عز وجل على أن يستأنف الأعمال الصالحة التي ربما يكون قطعها أو كسل عنها. فهذه فرصة لتجديد الإيمان وتجديد التوبة والتزود بطاعة الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وهذا الحديث رواه الترمذي وهو ضعيف، حديث ضعيف. وجاءت الأحاديث على نوعين: نوع يتكلم على فضل يعني هذه الأيام في نفسها، وأحاديث أخرى تتحدث عن فضل العمل في هذه الأيام. فأما ما جاء مبينا فضل العمل فيها يعني كما جاء في هذا الحديث الذي رواه البخاري: ما من أيام العمل الصالح، هذا في فضيلة العمل في هذه الأيام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. الحجة في الصيام بالذات فإنما ينصرف إلى التسع، لأن يوم العيد الذي هو العاشر من الحجة فهذا منهي عن صيامه. هناك حديث رواته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ما رأيت الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ركعتين رواه الإبلاد اختلاف إن كان يصومها عبد الله رضي الله عنهما وغير من العلماء. أما على رواية يعني أجاب الإمام أحمد عن حديث عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، أجاب بأنه قد روي خلافه، جاء خلافه وهو حديث حفصة الذي أثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يضع صيام الأيام العشر من ذي الحجة. يعني في مرة أخرى أشار الإمام أحمد إلى أنه اختلف في إسناد حديث عائشة فأسنده الأعمش ورواه منصور عن إبراهيم مرسلا، وكذلك أجاب غيره من العلماء بما يأتي، قالوا إن حديث عائشة في النفي، يعني هناك جواب أن هناك اضطراب أو اختلاف في رواية حديث عائشة الذي ينفي أنها رأته عليه السلام صائما العشر قط. وأجاب بعض العلماء بأن حديث عائشة حتى بفرض صحته فحديث عائشة في النفي وحديث حفصة في الإثبات، وعند التعارض يقدم العمل بالإيه؟ بالحاضر أو بالمثبت على النافي، عند التعارض يقدم المثبت على النافي. لماذا؟ لأن عند مع المثبت زيادة علم، كل طرف يخبر عما علمه، فهذا حدود علم عائشة رضي الله عنها. لكن كون حفصة تأتي وتخبر بشيء في إثبات للعمل الذي نفته عائشة فهذا يدل أن عند حفصة علما زائدا على ما عند عائشة رضي الله عنها في هذه المسألة، فيرجح المثبت لأن معه علما خفي على النافي. في مرة أجاب الإمام أحمد بأنها رضي الله عنها أرادت أنه لم يصم العشرة كاملا، ما رأيته صائما العشرة قط، يعني لم يصم العشرة كاملة كلها قط. ويعني كلام حفصة أنه كان لا يدع صيام العشر يعني أنه كان يصوم أغلب العشر، فيصوم بعضه ويفطر بعضه. وهذا إنما يصح، يعني هذا الجواب يصح على رواية ما رأيته صائما العشرة قط، لكن إذا على رواية ما رأيته صائما في العشر قط فيعني يبعد أو يتعذر مثل هذا الجمع. وكما أشرنا المراد بصيام العشر صيام ما يجوز من العشر وهو التسع. لماذا؟ للنهي عن صوم يوم النحر، لأن غلب في العرف استعمال العشر يرادا به التسع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى معلقا على حديث أم المؤمنين عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشرة قط. هذه رواية مسلم، أما رواية في العشر فهذه رواية الترمذي. يقول النووي رحمه الله: قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة. قالوا: وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه، يعني العشر الأوائل من ذي الحجة. فيتأول قولها لم يصم العشر، يعني أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما، واضح؟ أو أنها لم تره صائما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين من الشهر والخميس. هذا رواه أبو داود وهذا لفظه، وأحمد والنسائي وفي روايتهما وخميسين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستدل به، يعني بهذا الحديث، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل. يعني أخذ من حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فالعمل الصالح يندرج تحتها أيضا الصيام. يقول: واستدل به، أي بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل. قال: ولا يرد على ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشرة قط. لاحتمال أن يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته، كما رواه الصحيحان من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فهذا يعني خلاصة الكلام فيما يتعلق بهذا الحديث. يكفينا أن في يعني كمسوغ لتأويل حديث عائشة أن الجميع متفقون على استحباب صيام يوم عرفة، ويوم عرفة من العشر، واضح؟ فإذا لابد من الجمع بين هذه حديث صيام يوم عرفة وحديث يعني أفضلية العمل الصالح في العشر الأوائل، وأن العمل الصالح هنا يشمل أيضا فيما يشمل الصيام، والله تعالى أعلم. لكن هذه الأفضلية وراءها سبب، وهو يعني أن هذا الوقت بالذات، يعني دائما الوقت الذي يكون وقت غفلة، إذا ذكرت الله في الغافلين أو اجتهدت في العبادة وقت كسل الناس، فحينئذ يتضاعف أجرك. لماذا؟ الإنسان حينما يكون كل الناس عندهم همة في العبادة، فهو أيضا يكون سهل عليه أن يتعبد، لأن كل شيء حوله يذكره بطاعة الله كما يحصل في رمضان. لكن في وقت الغفلة فيحتاج الأمر إلى مجاهدة، فهذه المجاهدة تعظم الأجر وتضاعفه. ولذلك يعني نوه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشهر يعني شعبان، ونوه بأن الناس في غفلة عن فضل هذا الشهر. لماذا؟ لأنه شهر عظيم بين شهرين، هما الشهر الحرام رجب، شهر رجب وشهر رمضان. وقال عليه السلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. لماذا الناس في الهرج واختلاط أمور الناس وكثرة القتل والفتن يعني ينشغلون عن طاعة الله، فمن وغب على العبادة في وقت الهرج واختلاط أمور الناس وخبض على الجمر فهذا يضاعف له أجره. ثم إن هذه الأيام المباركة يجتمع فيها كثير من أمهات العبادات، ففيها الصلاة، فيها الصيام، فيها الصدقة، فيها الحج وغير ذلك من الأعمال، ولا يتأتى ذلك في غير هذه الأيام المباركات. وقال البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قال: هي أيام العشر. والأيام المعدودات أيام التشريق، جاءت مرة أيام معلومات وأيام معدودات، فالمعلومات هي هذه الأيام العشر التي من المؤكد أننا إن شاء الله الآن قد دخلنا فيها منذ دقائق قليلة من غروب الشمس اليوم الماضي، فنحن الآن في هذا الوقت، فينبغي أن كل إنسان يغتنم ويخطط لنفسه كيف يستثمر هذه الفرصة ليجتهد في طاعة الله عز وجل ويتقرب إليه ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس في أيام العشر. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. فهذا يعني أيضا تنبيه، يعني فيه تعويض، مثل هذه الأحاديث فيها تعويض لمن لم يعني يشرفه الله بحج بيته الحرام. فإن الله تبارك وتعالى يعني وضع في نفوس المؤمنين حنينا دائما إلى مشاهدة البيت الحرام، ولما كان ليس لما كان كل أحد ليس قادرا على مشاهدته في كل عام، فرض الله عز وجل على المستطيع أن يحج هذا البيت مرة واحدة في العمر، لكن جعل موسم العشر، جعل هذا الموسم المبارك حظ الآفاقيين، حظ الذين يسكنون الآفاق البعيدة عن مكة المكرمة، فجعل هذا الزمان المشترك بيننا وبين أهل الموسم موسما مشتركا بين السائرين وبين القاعدين. فمن عجز عن الحج في سنة من السنوات قدر على أن يحصل من الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر أعمالا يعملها في بيته أو في مسجده، فيكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. يقول بعض العلماء ليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابا، ألا لا وقت للعمال فيه ثواب الخير أقرب للإصابة من أوقات الليالي العشر حقا، فشمر واطلبا فيها الإنابة. فهذا ما تيسر من الفوائد حول شرح حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشرين.